زقرت بأم ما كفى زقرت بحب ما وفى نبض قلبي تصاعد فوق في خفقة معانيها عشقها غير يا ناسي وحبها القاف ما قفى قسم لو أوصف بلادي أبعجز يوم أحكيها ديار العز محلاها وروح الروح ما أجفى إذا جفت أرضها من عروق الدم بسقيها إمارات الفخر هذه وأعذب حب أم صفى اسمها في سم العالم بهر كل البشر فيها قيادتها بساس الدين والليمان مصطفى ورا القايد خليفة اللي بحبه دوم يرويها هجوسي طار من قلبي مع حبه وقد لفه وزانه في وشاح العشق يغليها ويغنيها قصة حب يا داري سطر كل الغلا وصفه بأبياتي وهي تعجز عن الموصوف ليجيها رموش العين تفداها وتذكرها بكل رفه ولو أحد ذكرها بشر حياته الحين بنهيها ورثت العز عن زايد وحب الخير والعفه وكل واحد وجب يدري وشي دربه ويمشيها سبع دانات يا داري حماها الله في لطفه سبع دانات يا داري حماها الله في لطفه من أمجاد العرب كانت وتم الدوم تلفيها أبو ظبي الفخر فيها يعجز كل ما شفه كفاها زايد الغالي هو اللي انولد فيها تبي الخير محلاها تصيب الناس بالهفه شقا هذا العمار يزيد يا رباه احميها ودار الحب اللي تشرق بشمس العلم والطفه جمال الشارقة يسحر وعلم الكون ممليها وعجمان الغلا تبهر حلاها يوزن الكفه قسم لو اطلبت روحي فداها الروح وراعيها حلم قيوين متميز يحير كل من حفه اله الكون سواها جنانا تجذبك ليها وراس الخيمة مجملها عروس تعشق الزفة وكل ساكن بها شاهد على عزة محبيها والفجيرة جمال الكون جبلها رقصك عسفه ديارا للفخر هذه وحب الكون بهديها سبع دانات يا داري حماها الله في لطفه من أمجاد العرب كانت وتم الدوم تلفيها.